Salawat ka junjunan, iya teh ka unggulan, ka saban ka agungan, eta anu nungkulan. Salawat ka junjunan, iya teh ka unggulan, ka saban ka agungan. صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين.